نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حياكم الله. نبدأ معكم بسؤال من المستمع أبي عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤاله: والمسلمون مقبلون على موسم عظيم، موسم مبارك، ألا وهو موسم الحج، تقبل الله من الحجاج حجهم. فضيلة الشيخ، ما هي منافع الحج الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم وجزاكم الله عنا خيرا؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال ربطه السائل جزاه الله خيرا بإقبال المسلمين أو استقبال المسلمين لهذا الموسم، موسم الحج المبارك عام 35 و400 ألف، وحسنا يعني فعل جزاه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعينهم على تيسير على وأن ييسر لهم أداء مناسكهم، ولا سيما ولله الحمد وهم مقبلون على هذه الديار الطاهرة المقدسة، يلاحظون ما يقدم من خدمات وما تقوم بهذه الدولة المباركة من جهود مشكورة واستعدادات على كافة الأصعدة ومن جميع الجهات المسؤولة، في سواء في الجهات الدينية والجهات الصحية والجهات التجارية والمسؤولين عن الحج والمسؤولين عن الحرمين الشريفين، فكل هؤلاء يشرفهم ويتشرفون بأن يكونوا في خدمة قاصدي هذا البيت العتيق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمه في ذلك هو من شرف بهذا اللقب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورجال دولته، حي الله الحجاج وعلى الرحب والسعة، وتقبل الله منا ومنهم، وأسأل الله سبحانه أن يعينهم على أداء سوق منه سميع مجيب. ولا شك أن التوجه إلى نحو المنافع هو توجه سؤال لا شك له مناسبته. هذا البيت العتيق قامه الله عز وجل على قواعد التوحيد وعلى مبادئ الحنفية، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ولا تخرى، وإذ يرفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمنذ ذلك النداء المبارك والوفود تتقاطر على هذا البيت العتيق ممتدة في الأزمنة إلى ما شاء الله، يتوافدون من كل فج عميق رجالا على أقدامهم وركبانا على ما سخر الله لهم، ولا يزال وعد الله يتحقق منذ ذلك النداء، ولا تزال أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت، وما فتئت النفوس تتطلع إلى رؤية هذا البيت والطواف حوله والتقلب في عرصات مشاعرهم، يتوافدون وحناجرهم تجأر بإجابة الدعوة والتوحيد ونداء الإخلاص لبيك اللهم لبيك، يجيبون داعي التوحيد ويعلنون التوحيد كذلك أيضا. فهذه الأمة تشهد قوتها، وهذا من أولى وأول منافع، تشهد قوتها في تجمعها وتدرك عزها في ترابطها بحبل الله المتين. ومن هنا أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة المستمعون حجاج بيت الله، فإن هذا البيت هو الملتقى الجامع لهذه الأمة، يتلقى فيه المسلمون مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام، متخلين عن كل سمة إلا سمة الدين. ولقد بلغ مظهر التساوي في هذا الصعيد المعظم أن تساوت ملابسهم وتوحدت ثيابهم، فتجردوا من كل زينة إلا ثوبا يواري عوراتهم. إن البيت ومشاهد الحج يؤكد لهذه الأمة أن رابطة الإسلام هي الرابطة الوثقى، وأن نسبه هو النسب الثابت، وأن صبغة الدين هي صبغة السائدة، لا تفاضل إلا بالتقوى، فهو نبذ صارخ لحمية الجاهلية وفخارها، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ومن أجل هذا فإن هذا الموسم تصفو فيه النفوس وتترفع عن كل انتماءات وعن كل نعرات، فهي تستشعر قربها من ربها يوم أن قربت من بيته، تطوف حول البيت بأجسادها وفيدتها، فهو موسم عبادة ولقاء تلتقي فيه الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة يعني ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالبيت يجبى إليه ثمرة كل شيء، ما تفرق في أرجاء الدنيا يجتمع في أرض الحرم، سوق عالمية قائمة في تسهيلات معاصرة وفرها ولاة الأمور في الحرمين الشريفين فيما وفروا. ومن هنا فالمسلم عليه أن يحفظ لهذا البيت مكانه ومقامه، ويحفظ للجماعة آدابها، وهي تختلف عن آداب الأهل والأقربين، فحق على إخوتي حجاج بيت الله وقاصدي هذه البقاع الطاهرة وهم في رحابه أن يختاروا الطيب من القول، وأن تحل التقوى عندهم محل الفسوق، والخلق الجميل محل الجدل والمراء. فمن هنا جاء الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فالإقبال على الله بهذه الهيئة المؤدبة والتقلب في المشاعر والشعائر مع حفظ حقوق الإخوان والالتزام بآداب الإسلام يمحو من النفوس أثر الذنوب وظلمة الآثام، فيتحرى الحاج كل بر ويتباعد عن كل منكر عبادة لله وأخوة للمؤمنين. فالحج في وفوده وحشوده وأمواجه تأكيد لهذه الارتباطات وتجسيد لتلك الإحساسات، فترى هذه الحشود وهي تأم هذا البيت ولها عاجج بالتلبية، تشاركها كل الكائنات بالتلبية، ولهذا جاء في الحديث: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا. فحق حقيقة يعني أن نستشعر منافع هذا البيت ونتبين عظمة النسك وحكمة التشريع، ويبقى الحج رمز الوحدة والتوحيد وعنوان البذل والتضحية، ويبقى الحج هو ملتقى المسلمين الأكبر في يوم الحج الأكبر، الحفظ على لزوم الأداب وتطلع إلى الحج المبرور، والحج المبرور ليس له إلا الجنة، ومن أعظم ما يجسد ذلك ميادين التعامل مع الناس وحسن العلاقات بهم، حتى قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. سئل سعيد بن جبير: أي الحج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف اللسان. فإذا علينا إن شاء الله بورع حاجز وحلم يضبط الجهل وحسن صحبة للإخوان، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا المستمع عبد العزيز الزهراني يسأل يقول: رجل يريد الحج ولكنه سيسافر بإذن الله تعالى من الباحة إلى جدة في غرة شهر ذي الحجة، وسيبقى في جدة ويحرم منها بالحج في اليوم الثامن، أو سيحرم بالحج في اليوم الثامن، السؤال: من أين يحرم وجزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سؤال يكثر الحقيقة، يعني خاصة مع ما يسر الله عز وجل من الوسائل، ويسر الحمد لله من بسط الله في هذه الديار من الأمن ووسائل الراحة ووسائل الوصول إلى هذه الديار المقدسة، يكثر أغراض المجيء إلى هذا البيت. ولهذا يعني سؤال الأخ الفاضل من الباحة إلى جدة يقول سيسافر ويبقى في جدة ويحرم بالحج، فأقول إذا كان سفره من الباحة إلى جدة من أجل الحج وفعله وذهب إلى الحج فعليه أن يحرم الميقات الذي يمر به، سواء كان السيل يقر المنازل أو كان وادي محرم من جهة الطريق الهدى. أما إذا كان ذهب إلى جدة لغرض آخر من تجارة أو زيارة أو نزهة أو علاج أو وصادف ذلك فعلا مهمته صادفت أنها في وقت الحج وسوف يحج، إذا جاء موعد الحج بينما الغرض للذهاب إلى جدة ليس الحج وإنما لأغراض أخرى كما ذكرت فإنه يحرم من جدة. لكن السؤال فيما يبدو أنه يقول رجل يريد الحج ولكن سيسافر من باحي الحج، قضية يريد الحج ما هي ليست يعني، أحب أن أقف هذا مع المستمع الكريم، يريد الحج لا تفيد يعني بمعنى أنه قاصد للحج من سفره الباحة، وإنما في نيته أن يحج أو يريد يعني إذا تيسر. فكما قلت إذا كان فعلا ذهابه من الباحة من أجل الحج فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به السيل أو وادي محرم. أما إذا كان لا هو ذهب إلى جدة وله أغراض لكنه إذا جاء موسم الحج سوف يحج، فالذي يظهر أنه يحرم من جدة، وهذا يرجع كما قلت إلى نية الأخ السائل الفاضل. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. المستمعة عائشة لها سؤال توجهه البرنامج تقول فيه بعد السلام: أنا أختكم المحتارة، سؤالي أنا أحيانا أصلي الوتر ركعة واحدة، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ أفيدونا ووجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير أختنا الفاضلة. والله أنا متوقف عند لفظ المحتارة، إذا كانت محتارة بمعنى أجهل السؤال أو أجهل الجواب هذا لا بأس به، وكلنا نجهل حتى المنتسب للعلم يجهل فوق كل ذي علم العلم. أما إذا كانت محتارة بمعنى أنها تعيش يعني اضطراب أو شك هذا لا ينبغي، المسلم الحمد لله لا يعيش في حيرة ولا يعيش في شك، وإنما معتمد على الله عز وجل حسن الظن بالله عز وجل. أما إذا كان مقصود فعلا أن محتارة بمعنى السؤال تجهله فهذا لا حرج أن تكون محتارة بمعنى جهل في السؤال. فعلى كل حال الوتر بركعة واحدة لا مانع منه، الوتر بركعة واحدة لا مانع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الوتر سمي وترا لأنه مقابل الشفع، والوتر يكون 11 ركعة صلاة الوتر يعني، ويكون 9 ركعات ويكون 7 ركعات و5 ركعات و3 ركعات وركعة واحدة، وأيضا قيل أيضا 13 ركعة. فعلى كل حال يعني لو أوتر بركعة واحدة لا حرج إن شاء الله، وذكر العلم أن أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين بمعنى يفصل بينها، الأمر في هذا فيه ساعة إن شاء الله، بل حتى يعني بعضهم قال لا حد لأكثره يعني حتى لو كان أوتر 21 أو 31، لكن على كل حال الوتر بركعة واحدة لا كافي ومجزئ إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أمة الله أرسلت برسالة وجهتها لكم فضيلة الشيخ وضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تسأل تقول: ما الحكم إن دخلت المرأة المسجد الحرام وأخذت عمرة ولم يدخل معها محرمها علما بأنها ليست من سكان مكة المكرمة؟ سؤالها جزاء الله خيرا عن المحرم في داخل الحرم. أولا جزاك الله على المحرم وحرصك على المحرم، وينبغي المرة حقيقة أن تحرص فعلا أن يكون معها محرمها في تنقلاتها الأخيرة. لكن على كل حال ذهابها إلى المسجد الحرام وحدها أو أداؤها مناسكها في عمرة أو حجا في داخل المسجد الحرام غير محرم لا حرج فيه، إنما المطلوب المحرم في السفر، المحرم يكون معها في السفر. أما في تنقل داخل البلد أو داخل المسجد الحرام حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة لا يلزمها المحرم، إلا إذا خشيت فتنة أو كان مثلا زحام شديد وتخشى أن يعني يحصل عليها ضيق أو يحصل، فيكون معها فعلا من يحفظها ويحفظ عليها، هذا أمر مطلوب، لكن المحرم الأصل فيه أنه يكون في السفر. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: عندما كنت في الكلية أخذت من المصلى مصحفا مكتوب عليه وقف وأخذته ولم أرجع، هذا الأمر كان تقريبا قبل 16 عاما، ماذا أفعل؟ أنت مخطئة على كل حال، الأوقاف أو المصاحف الموقوفة على المساجد تبقى في ما وقفت عليه، فالمسلمون يوقفون المصاحف في المساجد ليقرأها من في المسجد، ولا يحق لأحد أن يأخذها لا جيران المسجد ولا غيرهم، فالمصحف موقوف على رواد المساجد ومن دخل المسجد فيقرأ فيه ويبقيه في مكانه. فأنت مخطئ على كل حال، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإذا أمكن كموجود تعيديه فتعيدينه الآن فأعيديه إلى المسجد. أما إذا كان ضاع أو تمزق أو نحو ذلك فتتوب إلى الله عز وجل ولا تعودين إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو أحمد من السودان يقول في سؤاله: رجل يدعي أنه مسلم ولكنه لا يصلي وقد تزوج وأنجب، أفيدونا عن هذه الحالة؟ بالنسبة لتكمل السؤال الأول لأن تقول أنه مصلى، فإذا كان مصلى طبعا مصلى لا يأخذ حكم المسجد، لكنه يبقى المصحف وقف على كل حال. المصلى من حيث لا يأخذ حكم المسجد، لكنه المصحف يبقى موقوفا ما دام أنه أوقف ومكتوب عليه أنه وقف، فليس لها أن تتملكه ولا أن تأخذه، وإنما عليها أن تعيده إلى مكانه. أما هذا حسب السؤال السائل، رجل يدعي أنه مسلم ولكنه لا يصلي وتزوج وأنجب إلى آخره، على كل حال لفظة يدعي هذه كأنها من السائل وليس من اللي يعني، لكن الأصل في المسلم أنه مسلم، الأصل أنه من ينتسب للإسلام أنه مسلم على كل حال، لكن بالفعل كونه لا يصلي هذا هو الخطير. فلا شك أن الصلاة، طبعا خلاف العلماء في هذا ظاهر ومعروف، هناك من يرى أن من جحد الصلاة أو جحد وجوبها أنه يكفر، هذا باتفاق العلماء، اتفاق العلماء أن من أنكر وجوب الصلاة أنه كافر، لكن الكلام في من يرى وجوبها لكنه تركها تهاونا أو تركها كسلا، فلا شك أن هذا الكلام أهل العلم المحققين أنهم أيضا يكفر، ولا سيما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن حصيب: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. فالأمر خطير جدا، ولهذا على هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل. والمراد طبعا والذي ذكر كما قال شيخ العثيمين وغيره أنه الصلاة بمعنى أن يتركها بالكلية، أن يتركها بالكلية، لكن إذا كان يصلي ويترك هو على خطر عظيم ولا شك، لكن المراد أن ترى أنه لا يصلي بالكلية. أما إذا كان يصلي ويترك لا شك أنه على خطر عظيم، لكن لا يقطع بكفره، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن من أجل يستقيم أمره ودينه، وأيضا يستقيم بيته ويستقيم كل معاملاته وعقوده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم الجهاد تقول في سؤالها: إذا كان الله يتوب على من تاب من الكبائر والصغائر فلماذا نحاسب عليها يوم القيامة، ذلك على الآثام التي تبنى منها؟ تقول في سؤالها: ولا نعترض على حكم الله، إنما هو استفسار. أولا جزاك الله على السؤال، وأيضا جزاك الله خيرا على الاستدراك حينما قلتي أني لا اعتراض على حكم الله وأنه استفسار، فجزاك الله خير. أولا، من قال أن الإنسان إذا تاب أنه يحاسب القيامة على الإثم الذي تبناه؟ لا، الإنسان إذا تاب وقبل الله توبته فإنه لا يحاسب. ولهذا يعني إما أن يكون فهمك غلط أو أن السؤال ما. أما تقولين لماذا يحاسبنا الله يوم القيامة على الإثم الذي تبنى منه؟ لا، من تاب منه وقبل الله توبته فإنه لا يحاسب. التوبة تمحو ما قبلها وتجب ما قبلها، فإذا ولهذا الله عز وجل أنعم علينا وأكرمنا بأنه فتح لنا باب التوبة، فمن تاب تاب الله عليه. وإذا صحت التوبة من الكبائر المصابة حتى من الكفر، حتى الكفر إذا تاب الكافر إذا رجع من كفره تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب الله عليه، ومن تاب توبة نصوحا وقبلها الله عز وجل فإنها تمحو آثار الذنب، ويأتي يوم القيامة لا ذنب عليه ولا يحاسب، فإنما يحاسب على الذنوب التي لم يتب منها أو أن توبته لم تكن توبة نصوحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.